قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القول في الواجب. الآن سينتقل إلى الواجب. ما هو الواجب على من قتل؟ الواجب على من قتل أن يقتل، أن يقتص منه، إلا أن يحصل عفو، والعفو قد يكون إلى دية أي إلى بدل، وقد يكون عفوا بلا بدل بأن يتنازلوا عن القصاص ويدعون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فمنه يطلبون الأجر والثواب ويسقطون حقهم في القصاص، وربما يعدلون عن القصاص إلى الدية، وذلك جاء في الكتاب العزيز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين، القصاص أو العفو. وهذا قد جاءت به أحاديث كثيرة، بل جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. أن لولي الدم أحد شيئين، القصاص أو العفو، إما على الدية وإما على غير الدية. واختلفوا عليه أيضا إذا عفي إلى الدية فعليه إذا طولب بذلك أن يؤديها. نعم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ثم جاءت العلة: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إنسان يتقرر عليه القصاص بأن تزال رقبته وتنتهي حياته، ثم يتنازل الأولياء عنه إلى الدية، فعليه أن يؤدي حقهم في ذلك، فأداء بالمعروف، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل تعلمون بأن هذه من خصائص هذه الشريعة الإسلامية ومن مزاياها، فإنه كان فيما مضى ليس هناك إلا القصاص، فإذا ما قتل إنسان فإنه يقتل. أما في هذه الشريعة الإسلامية المباركة الخالدة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لأولياء المقتول الحق بأن يتنازلوا عن القصاص، إما إلى دية وإما إلى العفو مطلقا، وبذلك أيضا تسلم نفس القاتل. قال: واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين، أعني الولي والقاتل. يعني مراد المؤلف بأنه إذا انتقل إلى البدل، يعني لو تنازل أولياء القتيل عن المقتول مقابل الدية، فهل تقرير الدية متوقف على أولياء القتيل؟ هم الذين يقررون إذا قالوا عفونا عن القتل ونريد الدية، كان ذلك أمرا متعينا، أو لا بد من موافقة ماذا القاتل، بأن يوافق على ذلك وله أن يقول لا ويقتص مني؟ هذا هو مراد المؤلف. العلماء انقسموا إلى قسمين، والجمهور أكثرهم يرون بأن ذلك راجع إلى أولياء القتيل، فإذا عدلوا فهذه نعمة، وليس للقاتل أن يعترض أو يمتنع، لأن في ذلك حفظا لنفسه وليس له أن يضيع نفسه. نعم. وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو. فقال مالك رحمه الله: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير الدية. إذا مالك رحمه الله جعل خيارين، إما القصاص وإما الدية، لكنه قيدها هنا بموافقة القاتل، فإذا قال لا لا يلزم بذلك، وخالفه في ذلك الإمامان الشافعي وأحمد. فقال مالك: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير الدية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل. إذن هو قيد ذلك برضاء القاتل، فإذا ما قتل إنسان إنسان، والقصد هنا أيها الإخوة إنما هو القتل عمدا، لأنه هو الذي يجب فيه القصاص، أما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه، فشبه العمد كما مر فيه دية مغلظة، والخطأ فيه الدية المعروفة. الإمام مالك هنا قال: الأمر أيضا منوط متعلق بموافقة القاتل، فإذا تنازل أولياء الدم عن القتل إلى الدية فلا بد من موافقة القاتل، فلو أبى فلا يلزم وخالفه غيره في ذلك. وستأتي الأدلة وهي تؤيد الفريق الثاني، ودليل مالك إنما هو مفهوم أورده المؤلف. قال: وهي رواية ابن القاسم رحمه الله عنه، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله وجماعة، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود رحمهم الله، وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره. إذن المؤلف هنا أشار إلى قول الإمامين الشافعي وأحمد، وأن هذا القول الذي أخذ به الإمامان هو أيضا قول غالب أصحاب الإمام مالك من أهل المدينة، بل هو قول جماهير العلماء. إذا خرجنا عن نطاق الأئمة الأربعة نجد أن أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء يقولون بأنه إذا تنازل أولياء القتيل إلى الدية فإنه يلزم القاتل أن يؤديها حفاظا على نفسه، كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث. قال: وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره: ولي الدم بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرضى. وهذا هو الذي حقيقة أيها الأخوة يلتقي مع روح هذه الشريعة، ولأنه لو أبى يكون قد عرض نفسه للقتل، وهو مأمور بحفظها ما دام قد تنوزل عن حق القصاص. قال: وروى ذلك أشهب عن مالك رحمه الله، إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى. إذا مالك له روايتان: الرواية المشهورة التي اشتهرت عنه والتي عرفت نسبة إليه هي الأولى التي مع أبي حنيفة، ولكن له رواية أخرى مع الشافعي وأحمد. قال رحمه الله تعالى: فعمدة. أيها الإخوة، لا يظهر، يعني لا نفهم بأنه إذا كانت للإمام رواية مشهورة وأخرى غير مشهورة، أو قول يكون راجحا في المذهب ومرجوحا، يكون هذا هو الراجح والمشهور والحق. لا، قد يكون قولا ضعيفا في المذهب ويكون هو الحق. لماذا؟ لأن الدليل بجواره، كما سترون في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة سن الربيع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. يعني المؤلف جاء بالرواية المختصرة التي أوردها ابن عبد البر في الاستذكار، ولكن هذا الحديث إنما هو في الصحيحين، وقد جاء بصورة مطولة أكثر من ذلك. وراوي الحديث هذا هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات، فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وهو الذي بين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، بأنه ما كان يضرب ولا ينهر ولا يشتم، فإنه ما قال له في شيء فعله لما فعلت، أو في أمر تركه لما لم تفعله. وهذه القصة التي حصلت مع عمته الربيع بنت معوذ، فإنها أي الربيع حديث أنس المتفق عليه أن الربيع بنت معوذ كسرت ثنية جارية، والمراد بالجارية هنا الشابة وليست الجارية المملوكة، كسف فطلبوا العفو، يعني طلبوا من أولياها العفو فأبوا، والأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أولياء الجارية التي كسرت ثنيتها وطلبوا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن مالك: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، كتاب الله القصاص. هذا هو الحد الذي جاء به المؤلف. ثم إنه أرضاهم حتى رضوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. وهذا جاء في هذا الحديث، وفي جاء في حديث آخر: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره. فليست الموازين أيها الإخوة عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بجاه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولا بصورته ولا بمكانته، ولكن هناك ميزانا واحدا يتفاوت فيه الناس، هو تقوى الله. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذا هو الفارق أيها الإخوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنهم لو أبوا وأصروا لحنث أو كفر ماذا عن يمينه، ولكن بر بيمينه بعد أن تنازلوا فقبلوا والعفو. إذن هذا هو الحديث. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ربما عندما يقرأه الإنسان لا يراه ظاهر الدلالة على المدعى. في هذا الحديث القصاص كتاب الله أو القصاص؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا شيئا واحدا هو القصاص، فلم يخيرهم بين القصاص وبين ماذا الأمر الآخر التي هي الدية، فدل ذلك على أنه ليس لهم الدية إلا إذا وافق القاتل. هذا كله مفهوم بعيد. قالوا هذا، ولكن رد على هؤلاء وقالوا بأنه لو كان الأمران معا مطلوبا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد رد ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن أولياء المرأة التي كسرت ثنيتها إنما طلبوا القصاص، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القصاص جاء في كتاب الله، فقال كتاب الله القصاص، وقبل ذلك أمر بالقصاص، لكن لم يعرض للشيء الآخر لأنه لم يكن موضع الحديث، فهذا لا يدل على أن الرسول لم يبين. جاءت أحاديث أخرى فبينت ذلك: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، على في الصحيحين، وفي رواية: إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن تدفع الدية وإما أن يقاد. فهذه الأحاديث التي في الصحيحين صريحة في المسألة ولا تحتمل تأويلا، لكن هذا الذي ذكره المؤلف دون أن يفصل فيه ذكره الحنفية وبخاصة الطحاوي وتكلم عن هذه المسألة، ولكن هذا كله احتمال بعيد، وبخاصة بأن لدينا أحاديث صريحة الدلالة وهي أيضا صحيحة في الصحيحين، كحديث أيضا أنس في قصة ماذا كسر ثنية الجارية فإنه في الصحيحين. ومن المعلوم بأن للعلماء المحدثين منهجا في مثل هذه الأحاديث فيما لو وجد تعارض، يعني إذا وجد تعارض بين حديثين أو أكثر فإنهم يسلكون عدة طرق. أولا يتأكد هل كل هذه الأدلة صحيحة أو لا، فإن كان بعضها صحيح والمعارض ضعيف فلا مجال حينئذ للمقارنة، لأن الضعيف يسقط ويبقى القوي. لكن لو صحت الأحاديث كما في هذه القضية التي معنا، فلا شك بأن سبيل الجمع أولى من الترجيح، لأن سبيل الجمع أو الأخذ بالجمع أو طريقة الجمع فيها جمع، فيها أخذ بمجموع الأدلة، والأخذ ببعض والترجيح فيها أخذ ببعضها وترك البعض الآخر. لكنني حقيقة أرى بأن معارضة حديث أنس في قصة الربيع ليس صريحا بالنسبة للأحاديث الأخرى التي نصت على المسألة. قال رحمه الله تعالى: فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص. فعلم بدليل الخطاب، ما هو دليل الخطاب الذي نعرفه وصولا بمفهوم المخالفة؟ كيف ذلك؟ لأنه ما ذكر إلا القصاص. قالوا: والبيان يقتضي أن الحاكم إذا سئل عن أمر فيبين الأمرين الجائزين، فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القصاص أو الدية؟ هكذا يقولون الحنفية والمالكية وبخاصة الحنفية، فما ذكر الاثنين، وإنما اقتصر على ماذا؟ على القصاص، ولا وجه لاقتصاره على القصاص إلا لأن الدية لا ينتقل إليها إلا بموافقة القاتل، ونحن نقول هذا مفهوم بعيد جدا، لأن أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبوا الدية، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين القصاص، ولذلك قبل ذلك عرضت عليهم الدية، عرض طلب العفو فأبوا، الأرش التي هي الدية فأبوا، إذن هم كانوا مصرين على القصاص، فلما بذلت المحاولة معهم وأرضوا رضوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا ننسى أيها الإخوة بأن العفو إنما هو مشروع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ويقول أيضا في آية المائدة فمن تصدق به فهو خير له فهو كفارة له. وكذلك أيضا ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا طلب فيه العفو، وفي بعض الروايات أمر العفو، أمر بالعفو، لأن العفو أيها الإخوة إنما هو خير. نعم، ولذلك القول الأول دليله ضعيف في هذه المسألة. قال وعمدة الفريق الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت من قتل له قتيل فهو بخير نظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو. المؤلف أيها الإخوة كان وضع له مصطلحا يسير عليه في مقدمة الكتاب، وكنا ننبه عليه كثيرا، وكان يقول إذا قلت الحديث المشهور فأعني به المتفق عليه، وإذا قلت الثابت فما هو في أحد الصحيحين، لكن هذه الأحاديث التي ذكر وقال عنها بأنها ثابتة هي في الصحيحين، ولذلك ينطبق عليها مصطلحه بأنها حديث مشهورة، وليس هذا مصطلح المحدثين، فالحديث المشهور عند المحدثين ليس القصد منه المتفق عليه، ولكن الحديث المتفق عليه يقال متفق عليه، أو يقال خرجه البخاري أو انفرد به البخاري، أو خرجه مسلم أو انفرد به مسلم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى هما حديثان متفق على صحتهما، لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص. تعيد الحديث الثاني. قال وعمدة الفريق الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت من قتل له قتيل فهو بخير نظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو. هذا إنما هو جاء في رواية بين المعادلة، ولكن المشهور فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما الفداء، إما أن يقتل وإما أن يفدى، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل يعني القاتل، وإما أن يفدى يعني تدفع الدية، وفي لفظ آخر إما أن يودى وإما أن يقاد، يودى يعني تدفع الدية وإما أن يقاد. هذه هي الروايات المشهورة، وكان الأولى أن يأتي بها المؤلف استدلالا في هذا المقام. قال هما حديثان متفق على صحتهما، لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص، والثاني نص في أن له الخيار. وهكذا أيها الإخوة منذ أن بدأنا في هذا الكتاب منذ سنوات وحتى لا نرى بأن المؤلف لم نجده في مسألة واحدة تعصب لمذهبه المالكي، فهنا كما ترون يضعف احتجاج المالكية، وسيأتي بعد قليل احتجاجه بقضية وقعت وأن جده كان له موقف فيها، وسنعلق عليها إن شاء الله. والثاني نص في أن له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك، فإن كان الجمع واجبا ممكنا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب. أعتقد بأننا عجبنا عن فهمهم لدليل الخطاب وأجبنا عنه، وقلنا بأن قضية عدم تخير رسول الله لأن أصحاب الحق إنما طلبوا القصاص ولم يطلبوا غيره، فلما جاء أنس بن مالك وقال كيف تكسر، أتكسر ثنية الربيع عمته، يصعب عليه أن تكسر ثنية عمته، فقال له رسول الله: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني ينبغي أن ينزل عند كتاب الله. هم طلبوا القصاص وهذا القصاص، ولذلك سعى بعد ذلك معهم حتى رضوا فعفوا. قال: والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن، وأنه أولى من الترجيح. وأيضا فإن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا عرض على المكلف، الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا في قصة ماذا؟ من يعني الإنسان، تعلمون هذا حصلت قصة في عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما صلى بأصحابه صلاة الفجر في غزوة ذات السلاسل وهو جنب، تيمم فلم يغتسل، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرا له. إذن هو لماذا لم يغتسل وانتقل إلى البدل التيمم؟ خشية على نفسه. فإذا ما خشي الإنسان الهلاك على نفسه فعل ذلك. كذلك لو كان الإنسان في فلاة أو في مكان انقطع عنه فيه الطعام ولم يجد إلا ميتة فإنه يأكل منها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأيضا لا يجوز حقيقة للقاتل أن يمتنع إذا طلب منه الدية، لأنه أيضا لو كان في مكان ولم يجد ووجد طعاما إن لم يحصل عليه بقيمته فإنه يهلك، لا يجوز له أن يتركه، لأنه ماذا؟ قد قتل نفسه. ولذلك العلماء تكلموا في قضية الاضطرار، إذا اضطر إلى أن يأكل من ميته هل له أن يمتنع؟ قالوا: لا يجوز له، ولو لم يأكل يكون قد قتل نفسه. وتكلموا فيما إذا وجدت ميتة أو صيد في الحرم أو صيد وهو محرم، كل هذه المسائل مر ذكرها أو بعضها في كتاب الحج. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها. أصله إذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه، أعني أنه يقضى عليه بشرائه، فكيف بشراء نفسه؟ الإنسان يفدي نفسه بأضعاف مضاعفة الدية، فكيف يعرض نفسه للقتل مقابل أن يدفع الدية؟ هو ارتكب ذنب واستحق القصاص، فيحمد الله تعالى أنه عفي عنه وطلبت الدية. قال: أعني أن يقضى عليه بشرائه، فكيف بشراء نفسه؟ ويلزم على هذه أن يقضى عليه، يعني أن يحكم عليه. قال: قلت لكم المسألة صريحة واضحة والأدلة عليها يعني صريحة، فهو بخير النظرين. والاستدلال حقيقة بحديث أنس في قصة الربيع ليس ظاهرا، لأن السؤال أو الطلب كان لتنفيذ القصاص، كسرت الثنية، طلبوا أن تكسر ثنيتها. قال رحمه الله تعالى: ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء، إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار، أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة. قال القاضي: هذه المسألة أيها الإخوة هي مسألة مهمة، والمؤلف عرض يعني لها عرضا سريعا، وهي مسألة مهمة حقيقة يترتب عليها حكم عظيم. يعني إذا قتل إنسان وله أولياء، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ويقصد بالصغار الذين لم يبلغوا ولهم الحق في ذلك، فهل ينتظرون أو لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فجمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة قالوا: ينتظر الصغير، ولا يجوز أن يستوفي الكبار الحق، ليس لهم أن يستوفوا القصاص ولا أن ينتقلوا إلى الدية، هكذا قالوا. وذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية والمالكية إلى أن لهم ذلك. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ أولا، العلماء قبل ذلك اتفقوا على أنه لو كان بعض الأولياء غائبا فإنه ينتظر، يعني لو كان بعض أولياء القتيل غائبا ينتظر ولا يتم القصاص أو كذلك التنازل إلى الدية أو العفو إلا بحضور. هذا لا خلاف فيه بين الأئمة وغيره، لكن الخلاف الصغير. لماذا اختلفوا؟ الذين قالوا إنهم لا ينتظرون استدلوا بقصة الحسن رضي الله عنه، فإنه تعلمون بأن ابن ملجم قتل علي رضي الله عنه، وقتله له عدوانا وظلما. قالوا فإن الحسن رضي الله عنه إنما نفذ القصاص فيه فقتله، وكان هناك ورثة صغار فلم ينتظر ماذا بلوغهم بل قتله. وأجاب الفريق الآخر الذين قالوا ينتظر الصغار بأن ذاك إنما قتله كفرا، لأنه كان ملحدا، ولأنه أيضا قتله لأنه كان من المفسدين في الأرض، وكان أيضا مظهرا للسلاح فهو متعدي، بل كان يعتقد ماذا كفر علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه مشهود له بالجنة وهو من الخلفاء الراشدين، وهو قد ارتكب عدة جرائم واعتقد أيضا معتقدا فاسدا، فكان أنسارع إلى القصاص منه. وهو أيضا في ذاك الوقت هو السلطان، لأنه لما توفي أبوه هو الذي حل محل، وتعلمون هذه القصة وما حصل فيها. إذن هذه هي وجهة أولئك. والجمهور أيضا وهم أكثر العلماء الذين قالوا ينتظرون، قالوا هذا حق لهم، لأنه لو انفرد الصغير بالقصاص فإنه يستحقه. وقالوا أيضا ولأنه لو تنوزل إلى الدية فإن له حق في الدية أيضا. وذكروا عدة أسباب كثيرة، وهذا هو الأولى، الأولى أن ينتظروا. قال ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء، إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار، أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون. لأنه تعلمون أيها الإخوة، لأنه قد يكون أحد، قد يكون الكبار يريدون القود ويأتي أحد الصغار فيتنازل فيتغير الوضع فتحفظ رقبة هذا الإنسان. نعم، لأنه لو تنازل واحد منهم حينئذ ينتقل عن القصاص، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة. قال القاضي رحمه الله تعالى: وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله، يعني وقعت في الأندلس أيام كانت دار للإسلام، وكان الإسلام هناك يعج بذاك المكان، وكان يضيء، وقد ظل في ذلك عدة قرون، ثم بعد ذلك اختفى بسبب انشغال المسلمين ببعض الأمور حتى انقض عليهم أعداؤهم، فزال ذلك الضياء وذاك النور الذي أشع ذلك المكان. هذه حادثة وقعت مع جد المؤلف، وجد المؤلف اسمه كاسم المؤلف، لأن هذا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، فجده اسمه محمد بن أحمد بن رشد، فهذا يسمى الحفيد وذاك يسمى الجد الذي يتكلم عنه المؤلف. ذاك أشهر في المذهب، يعني ذاك أشهر وآراؤه أيضا معتبرة، لأنه من الذين لهم مكانة في مذهب مالك، وهو صاحب المقدمات الممهدات وصاحب الكتاب الكبير البيان والتحصيل، وهو إمام مشهور بلا شك. حصلت قضية في وقته ورأى أفتى بأن يؤجل القصاص أو الحكم عموما حتى يكبر الصغار، فضج عليه الناس وشنوا عليه وخالفوه في ذلك، كيف يخالف مشهور المذهب؟ وهذا هو أيها الإخوة التعصب الأعمى الذي يطمس الحق. ومن أخطر الأمور التي يقع فيها طالب العلم هو أن يتعصب لقول من الأقوال دون دليل، أما أن تتعصب لكتاب الله، أن تتمسك به ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تكون ميالا للقول الذي يؤيده الكتاب والسنة، فهذا ليس تعصبا بل هذا هو الحق. لكن التعصب أن ترى الحق عيانا أو ترى القول الراجح وتعدل عنه لأن هذا هو المشهور في مذهبك أو لأنه قال به إمام من الأئمة، مع أن الأئمة رحمهم الله تعالى تبرعوا عن مثل هذه الأمور، ورأوا بأنه لا ينبغي أن يتعصب لقول أي أحد مهما كان إلا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وقد كانت وقعت هذه المسألة. من هو القاضي؟ هو ابن رشد صاحبنا صاحب الكتاب، هو يعبر عن نفسه بالقاضي، وقد أكثر من ذلك في أول دراساتنا للكتاب ثم انقطع وهو عاد، فإذا قال القاضي فالمراد به يعني نفسه. وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله، فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة. ما هي الرواية المشهورة؟ نعم. وهو ألا ينتظر الصغير، فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس، فشنع القياس. فأفتى بانتظاره على القياس، لم يذكر القياس. القياس هو القياس على الغائب، يعني أنتم تقولون بأن الصغير لا ينتظر، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى وقت حتى يبلغ. لماذا أيضا قلتم بأن الغائب ينتظر؟ وربما يكون الغائب في مسافات بعيدة، وربما يحتاج إلى سنوات لكي يحضر، فلماذا فرقتم بين ذا وذاك؟ وأيضا أنتم تقولون بأنه إذا وجد أولياء كبار فليس لأحدهم أن يتصرف إلا بموافقة البقية، إذن كأنهم بذلك خرموا القياس في هذه المسألة. قال: فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس، فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد، حتى اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدي الناس. كما نقول نحن الآن شنوا عليه حملة، كيف هذا يخرج على المشهور في المذهب وكيف يتجرأ على ذلك؟ وموضوع الاجتهاد قد أغلق، مع أن هذا القول الذي قال به هو قول جماهير العلماء، يعني هذا القول الذي أخذ به ابن رشد الجد إنما قال به الإمامان الشافعي وأحمد، فهو حقيقة لم يكن بدعا من القول، فما بالكم لو انفرض الإنسان بقول يجد أن الكتاب يعضده، هو قال بهذا القول، لكنهم ما أرادوا ذلك. أهل التقليد والتعصب الأعمى الذي يطمس معالم الحق يغطي ماذا؟ الضياء عن صاحبه، ويضع سحابة أمام عينيه فلا يدرك الحقيقة. ما دام هذا قيل به واشتهر في المذهب فلا يجوز الخروج عنه ولا العدول عنه أيضا. ولذلك لما رأوا أنهم شنعوا عليه فإنه حينئذ اضطر إلى أن يضع كتابا في هذه المسألة، لا دفاعا عن نفسه، فنفسه لا تهم، وهذا هو شأن العلماء العاملين، ولكنه أراد أن يدافع عن الحق، وأن الحق لا ينبغي أن يكون محصورا في مذهب من المذاهب، أي مذهب من المذاهب، فما بالك إذا كان في قول مشهور، فما بالك إذا كان هذا القول قد أخذ به أكثر الأئمة الذين يتعصبون لهم، أكثر الأئمة قالوا به، وهو أيضا قول في مذهب مالك، فلماذا يشنع عليه؟ هو لا شك أنه سيناقش هذه المسألة. وهؤلاء الصغار لو انفرد أحدهم بماذا؟ ألا يستحق القصاص؟ الجواب بلى. إذا بلغ ألا يستحق القصاص؟ الجواب بلى. إذا تنوزل إلى الدية ألا يستحق نصيبه ميراثا؟ الجواب بلى. لو مات أيضا، وهذا القول الرابع، وهذا أحكيه أنا لأنني أعرفه بمذهب الحنابل، أنا لا أدري عما أجاب، لكن أعتقد أنها تدور في هذا الفلك. ورابعا أيضا، لو قدر أن هذا الصغير الذي استحق مات، فإن ورثته يرثون ذلك، فلو لم يكن له حق لما ورثوا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. إذن الحق هو في القول الثاني الذي انتصر له الجد بن رشد، وهو لا شك حق، وهو قول أكثر العلماء من الأئمة وغيرهم.